سيصرف عبادة لغير الله لا يستحق إلا لله، يصرف لغير الله وهو إلى الجن، فكفر بذلك لأنه لابد أن يتقرب إليه بشيء. فإذا الكهانة نفسها هي مضادة للتوحيد، هي الكهانة نفسها كحرفة مثلا أو كعمل هو مضادة للتوحيد، وهي من الشركيات ومن الكفر. وكان الكهان في الجاهلية معظمون عند القوم، وكان لهم قدر، وكانوا يخافون الناس منهم يعني، وخاصة في الجزيرة العربية وغير ذلك. وهم كانوا يلبسون على الناس، يدعون بأن الكهان أهل ولاية وأهل صلاح وأهل خير، هم على غير ذلك، أنهم يستعينون بالجن، هم أهل كفر وشرك وأهل ضلال. ولكن كان الناس يعظمونهم لأنهم يخافون منهم، حتى عندما كانوا يعني كما جاء في الحديث السابقة في أبواب السابقة، كانوا ينزلون في الوادي فيستعيذون بالجن من سيد الجن من سيد هذا الوادي، أو يستعيذون بما فيه من الكهان وغير ذلك. فهذه كان يعني قدر لهم في الجاهلية عند ذلك. لما أتى الإسلام وبين هذا من الكفر ومن الشرك وأن هذه من الشركيات، فظهر حقيقة الكهان بأنهم كانوا يستعينون بالجن، كما جاء السنة وبينا بأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت السماء مفتوحة وليس فيها شهب، فكان الجن يسترقون السمع، يصعدون وينزلون ويسترقون السمع من الملائكة بالأوامر التي تنزل أو بالأخبار، ثم يبلغون بها الكاهن أو الساحر، ولما يعلمون الكاهن فالكاهن يخبر الناس ويأخذ كلمة ويضيف عليها ما يضيف كما جاء من قبل، بأنه يأخذ كلمة صادقة ويضيف عليها 100 كلمة. ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي حدث بأن الله عز وجل حرس السماء بالشهب حتى لا تسترق الجن السمع، وهذا حفظا للوحي حتى لا يختلط ويأتون بالوحي فيخلطون ويلبسون على الناس، حفظا للوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت الشهب، فكان الجن يسترق السمع، إذا حاول أن يسترق أتى بكلمة أو غير ذلك يأتيه الشهاب فيقتل أو يموت في وقتها. قد يبلغ هذه الكلمة لمن تحته من الجن، لمن تحته إلى أن ينزل هذه الكلمة إلى الكاهن، فالكاهن يأخذها ويكذب عليها أكثر من كذبة. كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر البصيات وكان يشك في أنه من المسيح الدجال، فأتاه فعلم اختبأ له خلف الشجرة، ثم خرج عليه فقال خبأت لك خبيئة، قال الدخ، فقال أخسأ عدو الله لن تبرح مكانك، أو كما جاء في السنة، ليبين أنه استرق كلمة الدخ وما استطاع الجن أن يأتي بها كاملة، وهي كانت سورة نزول سورة الدخان، فأتى بالدخ فقط ليبين أنه كان يسترق السمع، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ممن يستعين بالجن. فكما وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى إن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فكانوا هم يسترقون السمع ليبلغون بهم الكهان. هذه حقيقة عمل الكاهن، أنه حتى يكون كاهنا لابد أنه يستعين بالجن والجن يأتيه بما قالوا. بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي رجعت السماء ليست كما سابقة، ولكن رجعت أن هناك استراق أيضا للسمع إلى حق يعني، ولكن ليس كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك زاد عمل الكهان وزاد عمل الجن الذين يستعينون بهم. اختلف أهل العلم في الفرق بين الكاهن وبين العراف وغير ذلك. من المتن الذي قرأناه يعني البعض قال بأن العراف والكاهن شيء واحد، الاثنين يخبرون بالأمور الغيبية، وبعضهم قال بأن العراف أعم من الكاهن، فكما قال شيخ الإسلام يعني أرى بأن العراف اسم للكاهن والاسم للمنجم، اسم للرمال يستعين بالرمل، فالعراف كأنه عام، والكهنة الكهان خاص، يعني الكاهن اللي هو يأتي بالأمور المستقبلية، والرمال الذي يستعين بالرمل ليبلغ، والتاني يستعين بالطرق أو يستعين مثلا بغير ذلك من النجوم ومن المنجم. كل هذا ينزل تحت العراف، وأنه إما أن يخبر بالأمور المستقبلية أو يخبر بغير ذلك. وبعض قال بأن العراف غير الكاهن، العراف هو الذي يخبر عن أشياء التي حدثت في الماضي أو حدثت بالفعل ولا يعلمها الناس، يعني يخبر عن الشيء الضال، يخبر عن الشيء الضال، فيسألونه عن من سرق شيء، من عمل فعل شيء في الماضي، فهو يستطيع عن طريق القرائن الجن القرين أنه أيضا يعلم هذا العراف، يعني كأنه يخبر عما مضى من الأبحاث من الأعمال. والكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلية، كان يعني فهنا في فارق بين الكاهن وبين العراف. يعني الكاهن أمور مستقبلية والعراف بعض، نعم العراف يعني يعني يسأل عن ما حدث أو يستدل به عن الأشياء الضالة، الأشياء التي غير موجودة أو ما فعل، هذا يأتي بها. وأما الكاهن يخبر بالأمور المستقبلية، هذا على بعض التفاسير كما قلنا، والبعض كما قلت بأن يرى أن العراف هو اسم عام وينزل تحته الكاهن والمنجم والرمال وغير ذلك، وكل هؤلاء يشتركون بمعرفة الأمور الغيبية إما مستقبلية أو ماضية، لأن الغيب قد يكون نسبيا في الماضي أو يكون مستقبل أيضا، وسواء باختلاف الطرق بقى. الكاهن مستعين بجن، الرمال عن طريق الرمل والودع وغير ذلك، المنجم عن طريق النجوم ويستدل بحركة سير النجوم عن حادثة أرضية، والذي يستريق بالودع أيضا، يستريق بقراءة فنجان بغير ذلك، هذا كله يعني ينزل تحت منزلة العراف وإن اختلفت الطرق الذي يأتي به. يوزن هنا في مسألة بأن الذي يستخدم هذه الوسائل التي هي الوسائل التي فيها استراق للإخبار بالأمور الغيبية عن طريق بقى عن طريق وسيلة، أقول هنا عن طريق وسيلة غير شرعية، بمعنى إما أنه يستعين بالجن أو يستخدم النجوم ويستدل بها، أو عن طريق الرمل أو الطرق الذي وسائل أو على الجن نفسه، فهذه كلها ينزل تحت ما نهي عنه. ولكن يخرج من ذلك من كان يستعين بالحساب، يعني حتى نخرج من هذه الأشياء الذي مثلا يتكلم عن حالة الطقس، هل حالة الجو والطقس الذي يتكلمون بها هل هذا يدخل في الكهانة، يدخل في الكلام عن الأمور المستقبلية؟ نقول لا، المسألة هنا ترجع لما كان يستخدم فيه علم الحساب، يعني علم الحساب، فهذه ليست من الكهانة، هذه ليست من الكهانة، لأن الحساب قلنا النجوم لا علم التسيير وعلم الحساب، فما كان من الحساب يعني مثلا يستدل الغيوم موجودة فيقول غالبا سيكون في مطر، هو هنا ليس يتكهن، لكن هو يستدل على تجمع الغيوم بأنه قد يكون هناك مطر، هذا لا نقول بأنه من العلم الغيب، هذا ليس لماذا؟ لأنه يستخدم علم أو أمور حسية أو علم الحساب، هذه الوسيلة وسيلة شرعية، هذه الوسيلة وسيلة يعني شرعية، أو نقول حتى لو وسيلة مجربة ولكن يعني صحت هذه الوسيلة. طيب، هذه جاء عند مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث مسلم، المصنف هنا جمع بين روايتين، رواية عند مسلم ورواية عند مسند أحمد. الرواية التي عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والرواية عند أحمد: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن هو المؤلف هنا أتى بالروايتين ونسبها لمسلم، وبعض أهل العلم يفعلون ذلك، يعني يأتي بالرواية الأصلية التي عند الصحيح ثم يلحق بها بعض الزوائد من الروايات الأخرى ولا يفصل. لكن هنا لابد من هذا التفصيل نبينه، لأن هنا في إشكال في هذه الرواية الزائدة تكلم فيها بعض أهل العلم. الرواية عند مسلم مرة أخرى: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس فيها فصدقه. الرواية عند أحمد فيها زيادة فصدقه. الرواية عند أبي داود رواية أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم لم يأتي فيها فصدقه. لذلك البعض قالوا بأن هذه شاذة، هذه اللفظة شاذة، وإن ثبتت متنا صحت سندا أقصد، ولكن من ناحية المتن ففيها شذوذ. وبعضهم أثبتها واضطر بعد إثباته أن يفصل في مسألة حكم من أتى إتيان العراف. عندنا الأول إتيان العراف، أول شيء أن يأتي عراف، ثانيا أن يأتي ثم يسأله، ثالثا أن يأتي فيسأله فيصدقه. أولا الإتيان، هل الإتيان جائز أم لا؟ ثم الإتيان والسؤال، ثم الإتيان والسؤال والتصديق. الأصل أن الإتيان العراف لا يجوز، هذا محرم، إلا في حالات من أتى عرافا يحرم، لأنه جاء في روايات أخرى في السنن بأنه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، فدل ذلك على الإتيان الكهان أصالة لا يجوز محرم شرعا، إلا في حالات أن تأتي الكاهن لتختبره أو لتعلم حاله أو لتنكر عليه ويعني ترد له مزاعمه. فإن كنت ستأتيه لتختبر تعلم هل هو كاهن أم لا، جاءك رجل وقال إن هذا الرجل يعني يتكهن فأتيت له مستعلما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياط، فأنت تأتي لأنك لتعلم هل هو كاهن أم ليس بكاهن، هذا الإتيان ليس فيه شيء جائز، أو تأتي لتختبره قريبا من الحالة الأولى أنك تختبره، أو تأتي لترد عليه الكذب وتبطله أمام الناس، يعني بمعنى أنك تنكر عليه وتبين كذبه أمام الناس لترد مفاسده، هذا الإتيان لا إشكال فيه، يجوز أن تأتي الكاهن لهذا السبب، أما أن تأتيه ليس إنكارا عليه، ليس اختبارا له، ليس استعلاما عن حاله، تأتيه لمجرد الإتيان فقط أو تقول أجرب أسأل أم لا أسأل بس أأتيه، هذا لا يجوز، هذا محرم لما جاء في السنن بأن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن لدينا رجالا يأتون الكهان، قال لا تأتيهم، هذا أولا. ثم الإتيان في السؤال، إن أتاه فسأل العراف عن شيء، أو سأل هنا الرواية العراف سأل عن شيء مثلا ضل ضاع منه ويعلم أن هذا يستعين بالجن، أو سألوا عن شيء يريد أن يسألوا عن شيء يحدث في المستقبل أو سيحدث له، وهنا سينزل تحت حديث مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا نفى القبول والسؤال، هل هنا هذه الصلاة مجزئة له أم لغير مجزئة، وهل عليه إعادة؟ لو قلنا مجزئة ليس عليه إعادة، ولو قلنا غير مجزئة لابد أن يعيد، أم هناك فارق هي مجزئة ولكن ليس عليها أجر ترد عليه؟ نقول الشاهد هنا أو الواضح بأن الصلاة مجزئة وقد صحت، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل له، هناك فارق بين الصحة وبين القبول، الأصل في فارق بين الصحة وبين القبول، القبول من الكمال من الأجر من الثواب، والصحة من الإجزاء، قد تعمل العمل صحيحا لأن بأركانه وشروطه، ولكن قد لا يقبل منك، يجزئك ولكن لا يقبل منك، فالقبول مرتبة غير الصحة، إلا أن يأتي قرائن تجعل القبول بمعنى الصحة، لكن الأصل بأن الصحة غير القبول، فقد تنفى، لكن لو نفيت الصحة نفي القبول، لكن نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فقلنا هنا لا صلاة صحيحة بغير طهور، فلما نفيت الصحة فبالتبعية لما نصلى بغير طهور لم تقبل الصلاة، لم تجزئه وليس له عليه أجر، بل هو لم تقصد ذلك قد يكفر، إن تقصد ذلك عمدا يعني مستحيل ذلك، فهنا هذه نفي الصحة استلزم نفي القبول، أما قد يأتي نفي القبول ولا يستلزم منه نفي الصحة كما هو معنى هنا، لأن القبول هو فيه الأجر والثواب، وهذه مرتبة قلنا غير مرتبة الإجزاء، لأن عدم الصحة لابد أن يكون بسبب ترك ركن أو ترك شرط أو فعل مانع من الموانع، وهنا وقد صلى بالأركان والشروط وعدم الموانع، فنقول صحة الصلاة لكن الأجر لم يقبل منه. طيب، هذا على قول رواية مسلم من أتى وهذا من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية أن يأتي عرافا فيسأله فيصدقه، ودي تنزل تحت رواية إما روايتي معنى الآن أو رواية أبو هريرة. وأنا يعني سأبين رواية أبو هريرة ثم أرد على مسألة التفصيل في الزيادة التي قالت فصدقه عند أحمد. فمن أتى عرافا فصدقه سأله فصدقه قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. أتى فصدقه فقد كفر. طب لماذا كفر؟ قبل أن ندخل، وكفر أكبر أم أصغر؟ هو كفر لأنه صدق الكاهن في ادعاء الغيب. قلنا الكاهن أو العراف يستعين بالجن يدعي الغيب، والكاهن أصلا كافر من وجهين. الكاهن كافر من وجهين، ادعى للغيب، هذا ادعى صفة من أو ادعى أمر من أمور ربوبية الله عز وجل، إن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عالم الغيب والشهادة لا يظهر غيبه على أحد، لا يظهر فلا يظهر غيبه، فلا يظهر على غيبه. طب واحد يقول لي فلا يظهر على غيبه، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى. وهذه طبعا إلا من ارتضى استثناء لمن كان في مصلحة الرسالة أن يخبر، وهذه المعجزات يخبر للنبي وغير ذلك. ولكن الغيب قد يعني استأثر به الله عز وجل لنفسه، فمن ادعى الغيب قد نازع في ربوبية الله فكفر من هذا الوجه، وكفر من وجه آخر بأنه حتى يعلم الغيب لابد أن يستعين بالجن فيصرف له العبادة، فكفر من باب توحيد الألوهية لأنه صرف عبادة للجن لا تصرف إلا لله، سجد له صرف له شيء من الأشياء العبادات حتى يستعين به. فمن أتى العراف وسأله فصدقه فقد أقره على معرفة الغيب فقد كفر. كفر لأنه أقر بأنه يرى بأن هذا الكائن يعلم الغيب. فمن يرى بأن غير الله عز وجل يعلم الغيب فقد كفر. هنا الخلاف على رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الكفر كفر أكبر مخرج من الملة. وأنا اختلف يعني مش اختلف، أنا أقول لأهل العلم فيها أقوال. القول الأول من جمع بين رواية أحمد ورواية مسلم فقال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع رواية أبي هريرة قال نحمل الكفر هنا على الكفر الأصغر، لأن رواية مسلم قال فصدقه لم تقبل 40 يوما، فلو كان كافرا مخرج من الملة لم يقال له لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكأنه يقول نحمل المطلق على المقيد بأن جاءت في رواية أبو هريرة مطلقة وعند أحمد مقيدة، فنقول هذا كفر أصغر. وله شبهة سنبينها لماذا قال كفر أصغر. والقول الثاني قالوا نقول كفر نتوقف لا نقول أكبر ولا أصغر، جاء الروايات بأنه قد كفر فقالوا نقول هو كفر. والقول الثالث الذين قالوا ستجد شذز الزيادة في رواية أحمد جعلها شاذة مخالفة للأصول التي جاءت من قبل ولرواية أبو هريرة بأن من صدق الكاهن فقد كفر كفر مخرج من الملة بالتفصيل الذي قلته، لأنه قد صدق بأن هناك من يعلم الغيب غير الله وقد وافق الكاهن على ما يفعله من غير ذلك، فقالوا هذا كافر كفر مخرج من الملة. لأن الحديث هنا فقد كفر بما أنزل على محمد هذا كفر مطلق، والأصل في الكفر إذا جاء يحمل على كفر إيش؟ على الكفر الأكبر. الأصل هذه قاعدة، الأصل إذا جاء الكفر يحمل على الكفر الأكبر إلا أن يأتي قرينة يقصد بنا من السياق أو القرائن أن المقصود هنا كفر أصغر. أنا لسه ما انتهيتش انتظرني. فقالوا إذن المقصود هنا كفر أكبر، خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصديق لم يقل له، وهذه بقى الشبهة التي تعلق بها أولا من قال بالكفر الأصغر، قال أن هناك شبهة، أولا نحمل المطلق على المقيد هذه أصولية عنده، جعل هذه الرواية ثابتة وهذه رواية مطلقة فقال هذه مقيدة وهذه 40 يوما هذه مطلقة فنحملها، وقال هناك شبهة أخرى وهي فيها تكلف حقيقة لكن قال بها بعض أهل العلم الفضلاء، يعني قال بأن لمن ذهب إلى الكاهن له أن يقول بأن من المعلوم بأن الكاهن يستعين بالجن والجن يسترق السمع، فهناك كلمات بتكون حقيقة مسترق فيها السماء. فأنا ما ذهبت إليه إلا لأعلم منه الكلمات التي فيها استراق السمع، وهذا ليس ادعاء غيب، هذا ليس ادعاء غيب مطلق الذي هو لا، هذا غيب نسبي، لأنه يعلم من الجن الذي الجن يعلم من غيره، فيأتيني بمعلومة عن مكان الشيء أو غير ذلك، فهذا ليس بالغيب الذي هو عند الله عز وجل. فهذه شبهة تكون بأن الذي صدق يكون كفرا أصغر وسيلة بعد ذلك للكفر الأكبر، ولكنه تكون شبهة له بأنه إذا قال ذلك. والحق أن كلام فيه تكلف في هذه المسألة. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسئل رجل قال له أولا لا تأتي، ولم يقل له ائتيه لتعلم ما كان منه صادقا أو كاذبا. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال فقد كفر، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن كنت ستسمع منه ما كان استرقه وهو صدق، مع أننا نشك في صدقه أصلا لأنه هو ليس بمحل ثقة، ولا فاسمع منه، ولم يقل له ما كان بغير صدق أو ما لم يكن فيه استرق للسمع وكان من عنده من نفسه فلا تسمعه. فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أتى كائنا فصدقه بما يقول، بما يقول لم يقل له بما يقول صدقا أو بما يقول استراقا أو بما يقول كاذبا على العموم، وهذه عامة ليس فيها تفصيل، ومقام مقام تبيين. قال فقد كفر، فإذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صدق به الكائن ينزل في الكفر. لذلك الصحيح الراجح، مع أن ظاهر الكلام الثاني القول الذي يقول بأنه يعني كفر أصغر، لكن الصحيح راجح بأن الإطلاق هنا أو العموم يبين على ظاهره بأن هذا من صدق الكاهن بما يقول فقد نزل في الكفر الأكبر. ثم قال المصنف وللأربعة، فهذه خلاص، ولأبي يعلى بسند جيد، وهذا إذن ولا إقامة بسأذن فالحمد لله، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ونبين أيضا في هذا الحديث الذي سيأتي معنا الذي سابق بمسألة قد كفر بما أنزل على محمد فيه فوائد. نقول أولا ليس منا هنا، ليس منا هذا إيش تحمل على إيش؟ ليس منا كمسلمين يعني، برد الفعل ليس من فعل، ليس من طريقتنا يعني، لأن هذا ليس منا خروج الفاعل عن الإسلام أم ليس بخروج الفاعل عن الإسلام؟ على إطلاقة يعني كل ما يأتي ليس منا يكون ليس خروج الفاعل من الإسلام؟ كما النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن ليس منا شيخ يفرق أصلاً هنا شيخنا قتل عنه أنا فهمت خلاص. من غشنا فليس منا مثل هذا، فأنت تقصد أن تقول أن ليس منا جاء الله أزاني لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل هي تكون على حسب الحال، على حسب حال أو الحديث أو المناسبة التي جاءت منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من غشنا فليس منا، هذا لا شك بأنه هنا ليس المقصود منه الخروج من الإسلام. فقال ليس منا من تطير أو تطير له، والطيرة سيأتي الباب فيها، نرجع الشرح الطيرة لأنه سيأتي باب كامل للطيرة بعد يعني الباب بعد القادم تقريبا أو بعد القادم. أو تكهن أو تكهن له، هذا المقصود. تكهن هو نفسه مارس الكهنة أصبح كاهنا، أو تكهن له ذهب إلى الكاهن ليتكهن له ليخبره عن الغيب، أو سحر أو سحر له، تكلمنا عن السحر إنه إما أن يكون ساحرا أو يذهب للساحر ليسحر له. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع في هذا الحديث، هو موقوف عن ابن مسعود يعني هو ليس مرفوعا هو موقوف عن ابن ربنا حسين رضي الله عنه ايضا عن عمران مرفوعا وعن ابن مسعود موقوفا. ليس منا من تطير وتطير له. جمع في هذا الحديث الطيرة والكهانة والسحر، ثم بين الحكم فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الكفر بيناه، وهذه تبين بأن من فعل ذلك قد خرج من الإسلام. وهذه مسألة نبينها بأن قد ترى المرء يصلي ويصوم ويزكي ويأتي بناقض بناقض الإيمان فيخرج، وترى يصلي ويصوم ويزكي لكنه أتى بناقض بناقض الإيمان أو بكفر فخرج بذلك من الملة. ومنها الساحر، فالساحر قد ترى يصلي أمامك لكن قلنا بحكم الساحر الذي يستعين بالجن والكافر والكاهن كافر، فهذا لا يمنع بأن تجد المرء يفعل بعض الطاعات لكن أتى ببعض النواقض، فهذه النواقض إن كانت مخرجة من الملة يخرج منها، وهذا الذي معنا الآن السحر والكهانة وغير ذلك. وهنا هذه مسألة مهمة جدا بأن النبي تبرأ، ليس منا، هذا تبرؤ، إما سيكون تبرؤ من الفعل كما قلنا، وقد يصل لتبرؤ من الفاعل، لأن لو صدق على صغيرة، لأن هي المسألة هنا فيه تبرؤ من الفعل وقد يكون تبرؤ من الفاعل. يعني من سحر، لو قلنا بتفصيل السحر يعني لو هو غير الشرك فيكون من الفعل، لكن لو أتى بالسحر الكفري أو طلب السحر الكفري ذهب لساحر ليفرط مثلا ويعلم أنه يستعين بالجن، أو ذهب الكاهن ليعلم الغيب وصدقه، فهذه البراءة هنا ستكون براءة من الفاعل ليست براءة من الفعل. طبعا قد تكون هناك أحكام في رفع يعني إدارة الشبهة وإقامة الحجة على العوام الذين يذهبون، لكن احنا نتكلم الآن على كما يعني عندك الساحر نفسه والكاهن وعندك الذي يفعل ذلك أيضا، فقد يذهب ويظن أنه انتفع، ذهب للكاهن فأعلمه مكان الضال أو أعلمه أشياء ويقول أنا استفدت، ولا يعلم بأنه مع استفادته قد وقع في الكفر، لأن النبي قال من صدقه فقد كفر، وقلنا بأن الراجح أن هذا كفر مخرج من الملة لأنه جعله رفعه في كما بينا في التفصيل في مسألة الكهانة بالتعالي الغيب والاستعانة بالجن. هنا كفر بما أنزل على محمد، هذه فيها فائدة لطيفة جدا. ما الذي أنزل على محمد؟ هو القرآن، صحيح؟ فهنا أنزل على محمد أولا فيه دلالة على أن القرآن نزل، وفيه رد على الصوفية. الصوفية بيقولوا إيش؟ أين الرد على الصوفية هنا؟ دقيقة. أنا الله موجود بيحل في جميل أشياء. لا. لا لا. أنا أردها هنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أول أنزل على محمد هو القرآن. وجاءت الآيات كثيرة في أنه إيش ونزلنا لك الذكر لتبين للناس وغير ذلك من الآيات التي فيها تنزيل أن القرآن قد نزل، لكن أنا أقول هنا هذه فائدة مهمة جدا فيها رد على الصوفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل على محمد. مش هتجيبها. طيب الصوفية بعضهم يقول بأن القرآن سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة، ويجعلون الصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله مباشرة، ولا يقولون بأن جبريل الذي نزل بالقرآن. فهنا كفر بما أنزل على محمد، أنزل فكأن الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس النبي قد أخذه مباشرة من الله عز وجل. هذه فائدة مهمة يستدل بها على بعض الطرق الصوفية الذين يقولون بأن محمد قد علم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد علم القرآن مباشرة من الله عز وجل. السلام عليكم. إيش الإشكال؟ يعني ممكن يشكل على حضرتك الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا للمقام الجليل والمقام، وممكن إن هو ينزل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قول الافلام دي جبتها يعني. بس شيخنا ايوه مش الله عز وجل بينزل الى السماء دون بمقام. طب ايش علاقه نزول الله عز وجل؟ في نزول قصدي كده في نزول. طب احنا بنقول انزل على محمد مش معناه النزول الثاني مش صفه النزول، انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القران بيقول بقى هو القران هيمشي لا لابد. طيب نصلي لما الله عز وجل نزل السماء دون بمقام ليكم مقامين، محتمل ان هو ممكن الله عز وجل ينزل من نفس السماء يسمع منهم مباشره يعني. طب وهذه الامور دي هذه تقال بالعقل هكذا؟ مفيش فيها احتمال، كل ده عقل اللي انت بتتكلم بيه، فين الشرع فيه؟ فين الشرع ان الكلام ده؟ يا سلام قضيه النزول الى السماء الدنيا في السوره الاخيره من الليل. انا مش شايف لها وجه خالص بصراحه. هو قصده ان ربنا ينزل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في القران نفسه. قصده كده. يعني طب وفين؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الله كلمه في الاسراء في المعراج، ايش اللي فيها؟ هو ثابت بالشرع. فين انا هنتكلم الان؟ هذا دلاله على ان انزل على محمد، ليس محمد صلى الله عليه وسلم الذي سمعه مباشره. بعيده شيخ، بعيده فيها تكلف. طيب قال ورواه الطبراني، قال البغوي ورواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن صحيح عن ابن عباس من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى الى اخره. يعني كان الروايه الاخرى، ونعم الروايه الاخرى الى من اتى سحر وسحر له او سحر له، هذه ثابته. الزياده هذه فيها ايضا كلام، لانها قال رواه الطبراني باسناد حسن من حديث ابن عباس الى سحر له او من اتى كان فصدقه بما يقول، هذه لم ترد فيه عند الطبراني. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. طبعا البغوي من عالم جليل، يعني من علماء الشافعية أيضا، من علماء السنة، وله تفسير عظيم جدا، يعني يقارب تفسير ابن كثير أيضا فيه الأثار، وعقيدته عقيدة سلفية، وله شرح السنة للبغوي كتاب ماتع جدا، يعني لابد لطلبة العلم يعني يكون عندهم قنية له أو يعني يقرؤون فيه. له شرح السنة للبغوي، وهو إمام مجتهد كما قلت من أئمة الشافعية. وقال في تفسيره، لأنه تفسير فيه زيادة، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال. هو يفرق بين العراف والكاهن، جعل العراف يدعي الأمور كما قلت اللي مثل مكان الضالة وشيء المسروق بمقدمات، يعني عن طريق الخط فنجان الطرق، عن طريق الـ الـ الـ الـ سؤال الجن ممكن أيضا، لكن هو مختص بمسألة معرفة الضالة وشيء المسروق. وتختلف بقى هذه الطرق، يخط خطوط في الأرض، يضع طرق الطير يعني وغير ذلك، هذه كله عنده العرافة. قيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. هنا زاد بقى أن يخبر عن الأمور في المستقبل الذي علمناه، قلنا أنه يخبر عن الأمور المستقبلية. البغوي زاد في هذه المسألة، يخبر عما في الضمير، يعني يخبر عما يكون في نفس الإنسان. كيف يعرف الكاهن كذلك؟ يستعين بالجن، يستعين بالقرين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري في المرء مجرى الدم قريب؟ فهو يستعين، يعني يريد أن يقول بأنه قد يعلم، وهذه قد تجدها في من يستعين بالجن ويدعي كما قلت العلاج والرقية، وهو وعنده قرين من الجن. عندما تكلمه تجد يخبرك عن أمور وانت على التليفون، يعني بالهاتف يقول لك انت عملت كذا اليوم، انت كان عندك مشكلة، انت كان في مريض كذا. هذه مع كيف علمها؟ بالقرينك، قرينك الذي معك أخبر من عنده على بعض الأشياء. فأنت تظن أن هذا الرجل يعني إيش هو طبعا هو ينكشف بذلك يعني. ودي من الأساليب التي ينخدع بها بعض الإخوة والأخوات اللي يستعينوا بمن يظنون من المعالجين أنه يعالج بالقرآن، ولكن هو معه جن. فتجد وأنت تتكلم معه يقع في بعض الكلمات يخبرك بها وأنت تستعجب. طب كيف علم؟ لم يكن يعلمها إلا عن طريق الجن بالقرين. فهو هواني الذي يريد أن يقول أيضا هذه جزء من الكهانة، بأنه يخبر ما في الضمير، أي يخبر ما في النفس التي عن طريق معرفة الشيطان الذي يجري في عروق الإنسان. ثم نقل المؤلف رحمة الله عليه قال أبو العباس ابن تيمية، وأبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، دي كنيته، الكنية له لأنه لم يتزوج ولم يكن له ولد، ولكن من السنة التكني بالكنية حتى ولم يكن له ولد. قال ابو العباس العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، كان شيخ الاسلام يرى ان العراف عام كما قلنا، والعراف ينزل تحته الكاهن المنجم الرمال ونحو ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق. فهو يتكلم في يعني كل هذا عنده، يعني سواء كان بقى يستخدم الكهان عن طريق الجن، النجوم حركة النجوم فيخبر عن حوادث الأرضية، الرمال يستخدم الرمل وغير ذلك. انزل بقى انزل تحتها، يعني كل شيء الآن موجود، ينزل قراءات في الجن قديمة، الخطوط الرمالية دي قديمة أيضا موجودة، الآن مع موضوع الحسابات والأبراج والغير ذلك ويخبر بها عن الغيب، هذا كله ينزل تحت العراف، كأن بين العراف وغيره عموم وخصوص، بين العراف والكاهن عموم وخصوص. وهذه طبعا تنزل تحت قوله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم إلى آخر الآيات. فبين أن كل من تتنزل عليهم الشياطين كل هؤلاء هم من الإفك من ينزلون تحت ذلك. وهذا التفسير وإن كان فيه يعني عموم خصوص ولكنه أيضا هذه الإقامة. طب نقف إن شاء الله هناك من بعد الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في آخر أثر في هذا الباب، باب الكهانة. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك وعند الله من خلاق. هنا يتكلم عن مسألة الذين يكتبون أبا جاد وينظرون أبا جاد، يعني يكتبون بعض الحروف، حروف جمل اللغة العربية، يكتبون بعض كان على هيئة طلاسم ومع النظر في النجوم، وهي نوع من أنواع الشعوذة، يعني يكتب طلاسم عن طريق هذه الحروف هذه والنظر في النجوم، ثم يعني يخبر بذلك عن أشياء أو غير ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، كأن ابن عباس قد حكم فيه، وهذه يدل على ان ابن عباس يرى فيهم الكفر، لان الذي ليس له عند الله من خلاق هذا هو الكافر، كما قال سبحانه وتعالى في الصحراء ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. فاذا ليس عنده خلاق هذا الذي هو قد كفر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فحكم ابن عباس فيهم الكفر. اين انت؟ طيب ماشي، ده نوم عميق. لذلك هم كرهوا النوم بعد بيد المغرب والعشاء لما حدث من كده. أشد كراهة، يعني أشد كراهة ما بين العصر لما حدث من كلام. طيب، فقالوا إذن قول ابن عباس بأنه حكوا بكفرهم وكأن من يفعل ذلك هم كفار، إنهم هذا من السحر ومن الشعوذة. وهذا للأسف موجود الآن كثير، يعني هذا آخر الأثر للأثار، لكن هنا لابد من وقفة بأن هذه الأمور التي تكلمنا عنها، باب السحر، باب الكهانة، باب العلم، التكلم في النجوم وغير ذلك، هذا لا شك بأنه انتشر كثيرا، وكل عام يأتي في بداية الأعوام ويأتون بهؤلاء المشعوذين وهؤلاء المنجمين وغير ذلك، ويتكلمون ويخبرون الناس عن أمور قد تقع أو لا تقع، كذب كله وكهانة. وحري بأن هؤلاء الناس يعني فيهم حكم شرعي أنه يمنعون، بل هم عند أهل العلم أنهم يقتلون، سواء لو لم يقولوا يقتلون كفرا أو يقتلون كفرا ردة، أو يقتلون حتى من باب دفع الصائر والإفساد في الأرض، لأنهم مفسدون في الأرض، يفسدون الناس ويضيعون على الناس دينهم. ولا شك بأن هؤلاء إما أن بعضهم يستعين بالجن أو حتى الذي لا يستعين وينظر هذا في النجوم وحكم التسيير ويدعي بالغيب، هذا كذب، هذا مظهر لله عز وجل، فهذا كفر. فكيف يفتح لهؤلاء المنابر ويضلل العوام ويسمعون ويجلس تجد المرأة جالس ويأتي هذا الرجل يدخل عليه كده من التلفاز يخبره وهو يجلس بدون أن يشعر ليسمع منه فقد وقع في الحديث. يعني هو الآن الحديث مش إنك تأتي فقط، هو سيأتيك الآن في التلفزيون وأنت تفتح له القناة وتنظر إليه وهو يقول، وأنت تعلم أنه كاهن وأنه عراف وأنه منجم. فقد وقعت في من أتى عرافا فسأله، فأنت الآن عليك المبادرة، الآن أنت كأنك في حكم الذي أتيت له، فلو صدقته قد كفرت، وإن لم تصدقه فقد وقعت في عدم قبول الصلاة 40 يوما أو وقعت في على أقل شيء التحريم على ذلك. فلابد أن يوعى الناس بذلك حتى وإن لم يكن يذهبوا إليه، لكن هم يخرجوا عليهم، فلابد أن يبادر بأن لا يشاهد المرء ذلك ولا ينظر إليه، ولا إلا إن كان كما قلنا ينظر إليه ليرد على منكره، أو يعني يأتيه ليرد على منكره، أو يأتيه ليكذبه أمام الناس، أو ليختبر هل هو من الكهان ولا غير الكهان وغير ذلك، لأن هذه الأمور تفسد على الناس الدين، وهذه أمور مناقضة للتوحيد، هذه من الشركات ومن الكفريات. لذلك يعني هذه من الأمور العظيمة التي لابد أن يتصدى لها، وهذا العلم الذي ندرسه ما ندرسه هكذا بل لينشر أمام العوام، يحذر العوام خاصة الآن بعد المسألة في حديث النبي أنك ستأتي، الآن هو الذي يأتيك، يعني هو يخرج عليك في القرار في التلفاز الآن وفي غير ذلك، فأنت أصبح المسألة أنك أنت يعني لا تذهب إليه أحيانا ولكن يعرض عليك وتسمع له. وأما بقى الادعاءات الباطلة كما تحدث بأن هؤلاء أولياء وأن هذه كرامات، فأين الكرامات وأين الأولياء؟ لأناس تجد لا يصلي، تجد قد لا يصوم، تجد يسب الدين والعياذ بالله، تجد من الكرامات لا تأتي إلى الصالحين، وكما قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فأعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته يوافق فهذه كرامة من الله عز وجل له، وإلا فهذا من الشياطين ومن الكهان وغير ذلك. فهذه الخوارق التي ظن بها أنها ولاية من الله هذه ليست ولاية بل هي من الشياطين. هذه المسائل سريعا، المسألة الأولى لا يجتمع أو لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم هذا لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. من أين أتت هذه؟ أين الشاهد من هذه؟ من أين أتت؟ قد كفر من أتى عراف فصدقه أنه قال لا يجتمع تصديق الكافر الكاهن، فقد أكفر بما أنزل، كأن لا يمكن أن يجتمع أنك تصدق كاهنا أو منجما مع أنك مؤمن بالقرآن، مضاد من نواقض الإيمان بالقرآن أنك تصدق الكاهن لأنه يدعي الغيب. الثانية التصريح بأنه كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر بما أنزل على محمد، هذه صراحة فيها الكفر، قلنا الراجح لمن ذهب لمن يستعين بالجن أو الكاهن هذا أو الساحر أنه كفر أكبر. ذكر من تكهن له وتكهن له أو تطير له أو سحر له، يبقى من ذهب يطلب الكهانة أو يطلب أن يعمل السحر أو يطلب لأن يعني يتطير له هذا يأخذ نفس الحكم، لأن السند من سحر أو سحر له، من تكهن أو تكهن له، أو من تطير أو تطير له، فقد نزل في هذه المسألة. ذكر من تعلم أبا جهل، وقلنا ابن عباس قد جعل له رضي الله عنهما جعل له حكم أنه ليس له في الآخرة من خلاق، فكأنه يرى فيه الكفر لأنه أيضا يخبر بعد ذلك عن أمور مستقبلية. ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، فقد بينا على بعض أهل العلم أن هناك مرادف، وبعضهم قال بأن الكاهن والعراف، وبعضهم قال بأن العراف أعم وينزل تحته الكاهن والمنجم والرمال وغير ذلك، والثالث بعضهم قال بأن العراف فيما يخبر عن الضالة الأشياء الغيبية الماضية أو النسبية، والكاهن الذي يخبر عن الأشياء المستقبلية، وقد يجتمعان ويفترقان، يجتمعان بأنه لو كانوا يستعين بالجن فقد يجتمعان بذلك، وقد يفترقان إن كان هذا يعني رمال مثلا أو منجم بالنسبة لا يستعين بالجن فهذا لا يستعين، والثاني الكاهن لابد له من استعانة بالجن. هذا آخر الكلام في هذا الباب، ونقف عند باب النشرة حتى ندخل في الصيام، ويعني جانا الآن الصوم في السفر، نقف عند هذا. قل قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وفي آخر